تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنة. هذه آية عظيمة، الله عز وجل أبقاهم هذه المدة لم يفقدوا من حواسهم أي شيء كالظاهرة والباطنة، وهذا كله بحفظ الله عز وجل.